أمراء للإنتاج الإسلامي يقدم أم النذور. إليك يا أم النذور حوائج أم البنين بصوت سيد هاني الوداعي. ما لي عين يا حسين من فصل راسه صالح الدرازي. أذكر في حاشر في أراضي الغابرية موقف جامع بالمشرع العباس وخية شاف على حر الثرى وجروحة الجيف ما عنده جفن وبعد عينه دمية يم البنين شلون أفصل هالمشاعر. في ذكرى وفاة أم البنين عليها السلام لعام 1433 للهجرة. وحدي بقيت دمع ارتويت صدرات تجري عيوني وأنا أتأمل. تم التسجيل في حسينية الإمام الراحل قدس سره. شفيت حر بملامح شكايا ورزايا عديدة أثار اللي شفتها بهالفجيعة الوديعة. التسجيل وهندسة الصوت أحمد سوار.